الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، حيث ابتدأت فيما مضى بتفسير قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقد ذكرت شيئا من أحكام هذه الآية، وبينت كيفية عقوبة المحارب، كما ذكرت الخلافة في تفسير النفي في هذه الآية. وقد استدل بالآية على استحباب ترك العاصي لأرض المعصية، وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم ولا يحتاج لأن يدعوهم، ووجب على المسلمين التعاون معه على قتالهم وكف أذاهم، ويجب عليهم رد ما أخذوه من مال وضمان ما أتلفوه. وبذلك قال الأئمة، وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليهم فيما أتلفوه، ويجب عليهم أن يردوا ما أخذوه من المال مما بقي في أيديهم. وروي ذلك عن الإمام مالك رحمة الله على الجميع. وفي الآية دليل على جواز الأسفار وجواز التجارة والتنقل بين البلدان من أجلها. وفي الآية أن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط الحد عنه، لكن ذلك لا يسقط القصاص في النفس والجراح، ولا يسقط الغرامة والدية، لأنها من حقوق الآدميين. وفي الآية أن المحارب إذا تاب بعد القدرة عليه فإنه لا تسقط الحدود عنه. وقد ذكر اتفاق الصحابة على أن قتل صفين والجمل لا قود عليهم، وذلك أنهم فارقوا المحاربين فإنهم متأولون، بخلاف المحارب فإنه إنما قصد الفساد في الأرض. وقد استدل بعضهم بالآية على قتل تارك الصلاة ومانع الزكاة، والجمهور على أن بقية الحدود لا تقاس على المحاربة في إسقاط العقوبة بالتوبة بعموم آيات الحدود. وقال بعض أهل العلم بأن الحدود الأخرى تسقط بالتوبة كما هو في حد المحاربة، والقول الأول بعدم سقوطها أقوى، لما ورد من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم الحد لمن جاء معترفا كماعز والغامدية، وقال فيها: لقد تابت توبة الحديث. والجمهور على أن الردء للمحاربين يأخذ حكمهم في وجوب إقامة الحد عليه. وقال الإمام الشافعي: ليس عليه إلا التعزير. وقول الجمهور أرجح، لأن المحاربة لا تكون إلا بالمنعة والمناصرة، والردء مشارك فيها. وقد استدل الجمهور بالآية على إقامة الحد على المحارب البالغ الذي شاركه مجنون أو صبي، خلافا لأبي حنيفة، وبالاتفاق أن الصبي والمجنون لا حد عليهما، وأن عليهما ضمان المتلفات. كما أن الآية تدل على مشروعية إقامة حد المحاربة على النساء متى شاركوا في المحاربة لعموم الآية، وبذلك قال الشافعي وأحمد خلافا للإمام أبي حنيفة. وأما المحارب من أهل الذمة فقد قيل بأنه يقام عليه حد المحاربة لعموم الآية، وقيل بأنه ينتقض عهده بذلك ويحل دمه وماله. وحينئذ نعلم أن الخلاف في كونه هل يصلب وهل تقطع يده ورجله من خلاف أو لا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ففي الآيات الأمر بتقوى الله والترغيب في فعل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الآيات الأمر بوسائل الطاعات، وسدل بالآية على التوسل لله تعالى في الدعاء بأسمائه تعالى وبعرض حاجة العبد على الله، وتوسل العبد بما فعله من الطاعات، وليس في الآيات التوسل لله تعالى بجاه أحد من الخلق، بل ذلك من البدع. وفي الآية الأمر بالجهاد، وفيها الأمر بإخلاص النية فيه لله تعالى، ومنها أن العبد في الدنيا يتمكن من التقرب لله تعالى بما آتاه الله من وسائل ونعم دنيوية كالمال والمكانة والعلم وقوة البدن وفصاحة اللسان، فاستعمال ذلك في طاعة الله عز وجل ونصرة دينه من أعظم الأفعال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وفي هذه الآيات وعد الله تعالى لمن فعل ذلك بالفلاح والفوز دنيا وآخرة. وأما في الآخرة فإن الكافر يتمنى النجاة من عذاب الله والافتداء منه بكل ما يستطيع أن يتملكه، ولكن هيهاتا، ولكن ذلك لا يفيده ولا ينفعه شيئا. وفي الآية أن الكافر يخلد في نار جهنم وأن الكفار يخلدون فيها أبد الآباد. ثم قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ففي هذه الآيات الترغيب في التوبة من الذنوب والمعاصي، فإنه ما ذكر الله في كتابه ذنبا إلا ثنى بعده بذكر التوبة لتكون بمثابة الطريق الذي يعاد فيه إلى الله تعالى. فلما ذكر المحاربة قال بعدها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهنا بعد أن ذكر الله تعالى السرقة قال جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ولعلي بإذن الله عز وجل أن أذكر الفوائد الفقهية المأخوذة من هذه الآية في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.